فلو احتاج الى تغطيه راسه من اجل برد او حر يخاف منه جاز تغطيته وعليه الفديه على التخيير بين ما سبق. هذا المثال ينطبق على قول من يرى ان تغطيه الراس فيه فديه وان فديته فيه في الاذى. فلو احتاج الانسان الى تغطيه الراس خوفا من البرد او خوفا من الحر او لانه المه او جاء احتاج الى اصابه او ما اشبه ذلك فان له فعلها ولا ياثم به، ولكن عليه الفديه على قول بان فيه الفديه وفديته هنا فديه اذى، لاننا ذكرنا ان الفديه فيما سبق اما بدنا واما جزاء وإما في جسده، يعني هذا التخيل بين المرتدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.